وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. قال بعنيه بأقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بأقية واستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. حديث جابر، قصة الجمل، جمل جابر، أيضا من الحديث التي عني بها أهل العلم، فيها من الأحكام الشيء الكثير، والحديث طرق كثيرة وألفاظ، خرجه البخاري رحمه الله تعالى في 14 موضعا في مواضع كثيرة جدا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير في مؤخرة القوم، وكان جابر رضي الله عنه يسير على جمل ثفال، يعني بطيء السير، في الصحيح. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن جمله ثفال، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمعك قضيب؟ قال نعم. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فضربه به فزجره، فصار الجمل بعد ذلك في مقدمة الناس، في مقدمة الناس. كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه. مل جابر كآخر الناس باستمرار، لو كان على قدميه كان أسرع. مثل هذا الجمل الذي يجعلك دائم في مؤخرة الناس، مثل هذا ما يسوى من يعلفه يعتني به ويسيب. فأراد أن يسيبه، يعني يتركه حرا طليقا. قال فلحقني، أنه كان على جمل فأراد أن يسيبه فلحقني، مجموعة من الالتفاتات. الأصل عن جابر رضي الله عنهما قال كنت أسير على جمل فأعيا فأردت أن أسيبه فلحقني النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التفات من الغيبة إلى التكلم إلى الغيبة مرة ثانية، فلحقني النبي عليه الصلاة والسلام فدعا لي وضربه يعني بالقضيب فسار سيرا لم يسر مثله. فقال بعنيه بوقية. الآن لو كانت المساومة من النبي عليه الصلاة والسلام قبل الضرب، نعم، يبيعه ولا ما يبيعه؟ أراد أن يسيبه. قال بعنيه بوقية، قال هات نصف وقية، يعني يريد أن يسيبه، لكن بعد الضرب صار يمشي قدام الناس. بعنيه بوقية، قلت لا، قلت لا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى على هذا العيب ساوم. وعلى هذا لو جاء لك شخص بسلعة، سيارة، قال أنا تعبت من هذه السيارة تقف في كل شارع، فنظرت إليها فإذا تحتاج إلى شيء يسير جدا، سلك يربط بعضه ببعض وتمشي، هل من الأولى والأفضل أن تربط السلك وتخلي تمشي قدام الناس وتزين ثم تسومها منه، ولا تسومها قبل؟ نعم، تصلحها إذا كنت تحسن ثم تشتريها. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب الجمل فصار يمشي أمام الناس فقال بعني، ولا تستغل جهل الناس وضعفهم يقول هذه يمكن الله تحتاج مكينة يا أخي أنا لا أريدها، وانت تعرف ايش تبي. نعم، الاولى ان تصلحها اذا كنت عارف، او تخبره بان هذا شيء يسير ما يكلف، وفلان يصلحها لك بمبلغ زهيد. ولذا لما قال له بعنيه بوقية قلت لا. الرسول يقول بيع أمر، وجابر يقول لا. هل يعصي جابر ولا ما يعصي؟ لا يعصي، لأنه فهم من المقام أن المسألة بيع وشراء، مسألة معاوضة، ما يبقى أمر نهي، فلا يأثم. ولذا لو قال لك أبوك بعني هذا الكتاب أو هذه النظارة أو هذا القلم أو ما شابه، بعنيه. نعم، تقول له أنا محتاجه، أو بعنيه بعشرة، تقول له بعشرين، هذا بيع وشراء ما في شيء. لكن لو كان أمره أمر إلزام لا يسوغ لك بحال أن تخالف هذا الأمر إذا كنت لا تتضرر بفقده. ومثله في حديث بريرة السابق لما خيرت فاختارت نفسها، عتقت وزوجها مغيث عبد، فجاء مغيث المسكين تشفع بالنبي عليه الصلاة والسلام ليكلم بريرة تستمر في الزوجية ويلاحقها في أسفل سكك المدينة يبكي وهي لا تريده. شفع النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. فقالت لا أريده. يميزون بين الألفاظ، يعرفون المقاصد، وإلا كانوا أحرص الناس على الخير وأطوع الناس لله ورسوله وأشدهم امتثالا لأوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. فجابر حينما قال لا، لا نقول عصى، لأن المسألة بيع وشراء. أذن. هذا مسألة الإنكار، يقول ذكرت طريقة الإنكار وأنه يكون بالتعريض ثم ينتقل منه إلى التعيين بالإنكار على صاحبه، ففي إذا لم يجد التعريض ثم إذا لم يجد ولم يرتد يشهر علانية. يقول فهل هذا عام مع كل أحد أم يخص في ذلك الإنكار على ولاة الأمر إذا ظهرت منكراتهم؟ وكذلك بعض طلبة العلم ينكر بعضهم على بعض علانية بحجة عدم الانتفاع بالمناصحة ويشهرون ليحذر الناس خطأ. وتسمية الأشخاص إنما يلجأ إليها في آخر المطاف إذا لم تجدي ولم تنجع السبل، وإذا كان في ذكرها مصلحة ولم يترتب على ذكرها مفسدة أعظم. فالشرع جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد، فإذا كان ذكر الشخص يترتب عليه التحذير منه لأنه متلبس ببدعة ويخشى على الناس من أن يقتدوا به، يحذر الناس منه، لا مانع من ذكر اسمه. والسلف ذكروا المبتدع بأسمائهم وأعيانهم وحذروا الناس من بدعهم. لكن إذا كان الناس إذا حذروا من البدع ارتدعوا، لا يلزم ذكر الاسم. بعض العصاة العتاة إذا بينت منكراتهم ومعاصيهم وعرف الناس أن هذه المنكرات تضر بهم وأن هؤلاء متلبسون، لا يلزم ذكر أسماء. لكن إذا كان الناس بحيث لا يفهمون أن هذا الشخص متلبس بهذا المنكر وهو يلبس على الناس ويروغ في طريقته وأساليبه ويغتر به كثير من الناس، لا بد من شهره، ما المانع؟ بالشرط المتقدم على أن لا يترتب على ذلك مفسد. وأبو سعيد الخدري أنكر على مروان وعلى المنبر بين الصحابة في خطبة الجمعة، لكن مفسدة مأمونة. أما إذا توقع مفسدة خاصة أو عامة، إذا كانت خاصة تختص بالشخص وأراد أن يتحمل ويرتكب العزيمة هذا أمر، لكن إذا كان هناك ضرر متعدي يتعدى إلى غيره فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والله المستعان. مسألة ما يتعلق ببعض أهل العلم أن من يفتي بمسائل قد يكون فيها سبب لتساهل بعض الناس وفهمهم على غير مقصودها، أو هو نفسه ترخص في بعض الأمور أو ترجح عنده بعض الأشياء، إذا كان أهل للاجتهاد فالأمر في ساعة على أن يبين القول الصواب، أما إذا كان ليس من أهل الاجتهاد فينبغي أن يبين ويذكر اسمه لئلا يغتر به الناس، على أن لا ينال شخص بشيء، يعني الشخص لا ينبغي أن ينال بشيء، فكونك تحذر من القول وإن لزم منه ذكر القائل لا يعني أنك تنتقص هذا الرجل. نعم، تساهل في كثير من الأمور التي تجر إلى أمور لا تحمد عقباها، هو ما ينظر إلى درء المفاسد وإلى مسائل سد الذرائع وغيرها، ينظر إلى المسألة بعينه بغير نظر إلى ما تجر إليه هذه المسألة، لابد أن تبين. وما زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض، ما زال أهل العلم قديما وحديثا يرد بعضهم على بعض ويبين بعضهم خطأ بعض، لكن لا يمنع، أو بل الأصل أن تذكر المحاسن لئلا يجرد الإنسان من كل خير ومن كل فضل لأنه وقع في خطأ واحد، هو ليس بالمعصوم، يبين ما عنده من فضل وخير وعلم وعمل، ثم بعد ذلك يقال أخطأ. وقد رد على عمر رضي الله عنه وقال أخطأ عمر، مش المانع، لأنه ليس بمعصوم فمن دونه من باب أولى، لكن ينبغي الأمر بمقاصدها. قد يرد بعض الناس ويشهر بعض الناس لأنه يرى في نفسه، وهذه أمور لا يحكم بها على كل أحد، يرى في نفسه أنه لا يمكن أن يرتفع هو إلا إذا هضم غيره، مو بصحيح هذا، بل عكس. فإذا سئل عن فلان وفلان قيل إيش فلان ما فلان، وقصده بذلك أن يرتفع، هذا ليس بهذا الطريق، ليس هذا بطريق للشهرة ولا للرفعة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل العكس، الناس يزدرون مثل هذا النوع إذا كان الحامل له هذا المقصد، والله المستعان. والله سبحانه وتعالى هو المطلع على السرائر، فيحذر الإنسان مما غبة صنيعه متى؟ يوم تبلى السرائر، يعني قد يروج على بعض الناس الآن لكن غدا يروج، ما يروج شيء، والله المستعان. لا يسأل علنا، يعني إذا كان الشخص التبس عليه أمر فلان أو علان من الناس وأراد أن يسأل من يثق به من أهل العلم، شو رأيك منهج فلان، طريقة فلان، علم فلان، عمل فلان، نعم، بينه وبينه من باب النصح يعني، وهذا لا لا لا، هذا أمر إذا تعلق الإنسان بهذه الأمور وصارت وظيفته الجرح والتعديل لذات الجرح والتعديل، فإنه غالبا، وهذا يشهد به الواقع، أنه يحرم العلم والعمل ويكون نصيبه من العلم والعمل القيل والقال. وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار كما يقول ابن دقيق العيد، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، يقول وقف على شفيرها العلماء والحكام، والله المستعان. شيخ، بيان المنهج العام للشخص، نعم، منهج فلان أنا متساهل مثلا، عموما يعني فلان متشدد، يعني المذاهب بجملتها، مشتهر بالعالم الإسلامي كله أن الحنابلة كلهم متشددون، الحنفية مع أنهم في بعض الأبواب الحنفية أشد من الحنابلة، نعم، في باب الأطعمة الحنفية أشد من المالكية، في باب الأشربة المالكية أشد من الحنفية، وهكذا ما تجد عالم يعني يستحق هذه الكلمة، تجد متساهل في كل شيء أو متشدد في كل شيء، يسيره الدليل، إذا ترجح عنده في هذه المسألة أو في هذا الباب من أبواب العلم والدين أن نصوص التيسير والتسهيل أو التشديد، والمسألة مفترضة في شخص من أهل الاجتهاد من أهل العلم. وفي الجملة يعني لا يقبل قول المفتي ما لم يضم للدين والعلم الورع، وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للدين والعلم الورع. أما إذا كان ما عنده ورع ما يتورع في أن يقول ما شاء متى شاء وكيف شاء ومتى طلب منه، هذا ما بعالم، هذا ليس بقدوة. يقول جابر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية، هل في هذا ما قد يفهم منه أن لولي الأمر أن يضغط على صاحب السلعة أن يبيعه بأقل من قيمتها أو يبيعه قهرا منه؟ أو نقول هنا في الحديث ليس هناك بيع، بل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفعه ويبحث عن وسيلة مناسبة لينفعه بها، بدليل أنه في الآخر في النهاية نعم قال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. مثل هذا له وجه أن ينقص في القيمة، ما قصده الشراء أصلا، قصده أن ينفع جابر. جابر توفي أبوه شهيد مع النبي عليه الصلاة والسلام وترك 8 بنات، أراد أن ينفعه بالقيمة فيبحث عن مبرر وسبب ظاهر. نعم، فقال خذ جملك ودراهمك، وليس في هذا مستمسك لأحد يضغط بسلطانه أو بولايته أو بوظيفته على من تحت يده، ولا يجوز له بحال مدير دائرة يقول بعني سيارتك، السيارة 80,000، لا خلها 60، مسكين خايف على وظيفته من التقارير اللي تقارير الكفاية، يقول شك والله نصيبك. نقول لا يجوز بحال، وقد يتعدى الأمر يكون بولايته هذا، يقول زوجني بنتك مثلا، في خاف على وظيفته ولا على شيء كله، هذا مكره ملجأ. أما النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه ببعته بوقية، لا يتصور منه أنه يشتري بثمن بخس يريد أن يتاجر به، لا. يقول استثنيت حملانه إلى أهلي، هذا الشاهد من الحديث أنه اشترط أن يحمله إلى المدينة يركب، هذا شرط في البيع. استثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت يعني بلغت المدينة أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، رواية أعطه يا بلال فأعطاه وزاده قيراط، المقصود فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري، رجعت قال تعال ردوه هاتوه، فقال أتراني ما كستك لآخذ جمل، خذ جملك والدراهم، الجمل والدراهم والقيمة والثمن والمثمن فهو لك. وهذا فيه الشرط في البيع، لأن جابر اشترط أن يركب إلى المدينة. وهذا الشرط إذا اشتمل البيع على شرط، جاء الخبر نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط، ومثل هذا يحمله أهل العلم على مسألة الشرط المحرم أو الذي يجر إلى محرم، كأن يبيعه هذه السلعة 100 نسيئة على أن يبيعها عليه 80 حالة، فتؤول إلى مسألة العينة، هذا الشرط محرم لأنه يؤول أو يوقع في مسألة محرمة. على كل حال البيع المتضمن لشرط، الأصل أن المسلمين على شروطهم، لكن جاء ما تمسك به بعض العلم من منع جميع الشروط في البيع من هذا النوع التي ليست من مقتضى العقد، كأن يشتري القماش ويشترط تفصيله وخياطته، يشتري حطب ويشترط تكسيره وحمله، عند أهل العلم عند جمع من أهل العلم لا يجوز مثل هذا الاشتراط. والذي رجح شيخ الإسلام أن مثل هذه الشروط لا أثر لها في البيع، وأن داخلة لا ليست ممنوعة أصلا ولا تؤول إلى ممنوع، فهي داخلة في عموم المسلمون على شروطهم إلا شرط حل حراما أو حرم حلالا. هذا الحديث الذي يليه.